فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحصا لأموالهم. وقال روي عن ابن عباس والحسن البصري وأي واحد من الأئمة هكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وقوله: ولا تأكلوها إكراهًا وبداراً أن يكبروا، يعني ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية. إكراهًا وبداراً أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنياً فليستعفف. هذا الذي ذكره المؤلف في دين الدنيا وظاهر كلام كثير من العلم كما ذكره. قال آخرون: المعتبر صلاحه في الدنيا، يعني في المال، إذا رشد في المال وأحسن التصرف جاء إليه ولم يكن عدلا في دينه، لأن الرشد صلاحه في الدنيا وكسب الأموال وتنميتها وعدم إضاعتها. وقد يكون صالحا في الدنيا وليس صالحا في الدين، قد يكون صالحا في الدين ولكن ليس حافظا للدنيا. لكن إذا جمع الرشدان صار أكمل وأتم. فإن فرد الرشد في المال مثل تصرف المال ولكن عنده شيء من نفسه فذهب جوع من العلم إلى أنه يدفع إليه ماله وإن كان في دينه نقص، لأنه يكون رشيدا في المال وإن كان كافرا وإن كان فاسقا. هذا محل نظر. وقد الله أعلم أن المراد رشد في المال ليس المراد رشد في الدين، لأن كثيرا من الناس يحتاج رشيده دنياهم وهم يتصرفوا في أموالهم أقرهم الشارع في المدينة وغير المدينة. نعم. هذا بحث آخر، نعم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: وعليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا لم يأكل بمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة: ومن كان غنيا فليستعفف نزلت في مال اليتيم. وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة: ومن كان فقيرا لم يأكل بمعروف نزلت في مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه ويطرحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد بن الصهاري حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: أنزلت هذه الآية في وال اليتيم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أمير عن إسحاق عن عبد الله بن أمير عن إسحاق بن عبد الله بن أمير وروى البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به قال: الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين قدرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إلى عيسر على قوليه أحد أحدهما لا لأنه أكل بقدرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدن. قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الله. ما له الصواب أن أخذ ما يحتاج إليه أو أفرض له شيء فإنه لا يرد شيئا، بل هذا في مقابل عمله فلا يرد شيئا. ثم إذا يوجد من يقوم عليه بغير عذر يحتسب

أخلاقه. في هذا الحديث قال مما أضرب الوسيم قال مما تضربه ولدك. كما تضرب ولدك تؤدبه وتعرفه ولدك مما حرمته والعناية به أو أعظم. نعم. وقال ابن جرير حسن الحسن بن يحيى يعني يكون صاحب الكتاب وقال ابن جرير حسن الحسن بن يحيى اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد وقاتل بن محمد قال جاء غرابي بن نجاحات وقال ان في حجري ايتاما وان له حبلا ولي ابل وانا امدح لابني فقراء فما لا يحل لي من البارها وقال ان كنت تبغي غالتها وسهل احجرها وتنوح حولها وتسعى عليها فاشرب غير مذنب بنسب ولا ناهز بالحج ورواه مالك في موقعه عن ابن سعيد وبهذا القول ورواه مالك في موقعه عن يحيى بن سعيد وبهذا القول وهو عدم اداء البدن يقول عطاء بنت ابي رباح وعكرمه وابراهيم النخعي وعطيه العوفي والحسن البصري والثاني نعم لان مال اليتيم على الحظ وانما ابيح لحاجته فاردى بدنه فاكل مال غير المضطر الى الحاجه وقد قال ابن ابي سيرا حدثنا ابو خيثمه حدثنا وفي عن سفيان واسرائيل ابي اسحاق عن حارثه بن مدرس وقد قال ابن ابي الدنيا حدثنا ابو خيثمه وإذا أنكرت وذكر وإن استغنيت استعبرت إسلام صحيح وراء الله يقول تسامح من المؤلف لان ابا اسحاق مدلس قد عن هنا وهناك واطلب الصحه عليه في تسامح. نعم. والبيهقي عن ابن عباس نحو ذلك وهكذا رواه ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله من كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني القوة. قال اخبرنا الحديث ثواب العالية وابي وائل وسعيد بن جبير في احدى الروايات ومجاهد والضحاك السدي نحو ذلك ومجاهد والضحاك السدي نحو ذلك ولم طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فليأكل بالمعروف قال يأكل بثلاث أصابعه ثم قال حدثنا احمد بن سلام حدثنا جمعي عن سفيان عن الحسن عن مسلم عن مسلم عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله بقوت على نفسه حتى لا يحتاج الى مال يتيم. ومن بالمعروف غير مسلم لا يصف ولا يبدل اما في الاكل قول ثلاث اصابع فليس بشيء اما لا سنه الاكل مطلقا المراد هنا المعروف هو المتعارف ليس فيه تبذير ولا اسراف ولا عدوان. قال عن مجاهد ومنون بن مبارك في احدى الروايات والحاكم نحو ذلك والحسن نحو ذلك وقالها وقال عالم الشعبي لا يحصل منه الا ان يقرر اليه كما يقرر الى الميتة فان حسن منه قضاء فهو ما به حاكم. وقال ابن وابي حسننا نافع ما قال الشعبي ليس بشيء قول الشعبي هذا ليس بشيء الميت ليس بشيء لم يكفي فقط نعم كما هو نص كتاب الله نعم. وقال ابن وابي حسننا نافع ابن ابي نعيم القاري قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الآية وقال ذلك لليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للغني شيء وهذا بعيد من السياق أنه قال ومن كان غنيا فليستعفف يعني من الأولياء ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن كما قال في آية أخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ألا تقربوه إلا مصلحين له وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف وقوله إذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بنوتهم الحل وإناثهم الرشد وإناثهم الرشد منهم فإذا فحينئذ سلموا إليهم وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأشهاد إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قرضه وتسلمه ثم قال وكفى بالله حسيبا أي وكفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم الأشهاد وقال تسليمهم لأموالهم هل هي كامله لكم موفره او منقوصه منقوصه مغلب حسابها مثلث امورها الله عالم بذلك كله ولهذا ثبت في مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تلين ما يتيم ذل جرحهم لكن الخطر العظيم لأن النفس أمره بالسوء الإنسان إذا تولى قد يحيف ويظلم اليتيم ويتعدى فلهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى مال اليتيم. نعم الله مما ترك الله. لا يأخذ من ماله من ماله يأخذ يأخذ من مال اليتيم يأخذ من ماله ويطعمه من ماله وإذا أعطاه من ماله شيء جاء الله خير لكن الأدب الأدب هو ما يأدب ولده لا أخطأ وما يأدب ولده يأدب اليتيم لا يخلوه يؤذي الناس ويؤذي الناس يتعدى على الناس أو يتأخر عن الصلاة ويقعد بلغ عشرة أما المال لا يأخذ ماله ينفق عليه المال يأخذ من مال اليتيم الأبناء في هذه الفئة كيفهم تغريب ابن الأبناء ثم هذا وحينها مصحف أن أبو خيفة غير مصحف Yeah. يحدث من الاخر في الابناء ثم كيف يكون عام، لكن في المسلمين لا تقدر أنه هو مثل من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم قال عبد الرزاق أخبر ابن بريد أخبر ابن أبي هريرة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن رحى والقاسم بن محمد أخبر أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبر أن عبد الرحمن بن أبي بكر القسم الميراث أبيه قسم ميراث أبيه عبد الرحمن فلم يدع في النار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. قال وتلا وإذا حضر القسمة ربكما قال القاسم فذكرت ذلك لي عباد وقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك للوصية إنما هذه الآية في الوصية تبين الذي يبين الجنود بينهم رواه أحمد بن حاتم. هذا ليس بجيد، الصواب الأول كما قال ابن القاسم، الصواب الأول ليس وصية، فهذا إلا ورثة القاسم من الغاثة ولم تلجأ. ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية. قال سفيان الثوري عن محمد بن سعيد الثوري عن ابي صالح عن ابي صالح عن العباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة قال منسوخة قال اسماعيل بن مسلم قال اسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن ابي مدار العباس قال فيها الآية وإذا حضر القسمة القربى نسخت الآية التي بعدها يوصيكم الله هي مالكم وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها الآية وإذا حضر القسمة القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله على ذلك الفرائض فأعطى يعطيها كل ذي حق حقا وجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي قواعد الخمس لما سمى المتوفي رواهن ابن مرتويه وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصفاء حدثنا وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن الصفاء حدثنا حجاج عن ابنه عن ابن ويد وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله من ذا حضر القسمة والقطاع مكانها ومساكنه نسختها آية ما من الميراث فادع إلى كل إنسان نصيب مما ترك الله إلى يرقبون مما قل منه أو كثر أو كثر. وحدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عالم عن حماد حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة قبل الفرائض قال ما ترك الرجل من مال اعطي له اليتيم والفقير والمسكين والقربى والقربى اذا حضروا القسمه ثم نسختها المواريث والحق الله بكل حق حقا وصارت الوصيه بماله يوصي بها لرجل من ذوي قرابته حيث كان. وقال مالك عن الدنيا الكريم المسيب هي مسلوخه نسختها المواريث والوصيه وهكذا ابو يعلى بن وهب الشعباء والقاسم بن محمد وابي صالح وابي مالك وزيد بن يسر والضحاك وعطاء بن قرشاني ومقابل بن حيان ورضيعه بن ابي عبد الرحمن انه قالوا انها مجهوره وهذا مذهب جمهور الفقهاء والائمه او هذا جمهور الفقهاء والائمه الاربعه وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم وقد اختار ابن جرير هؤلاء قولا غريبا جدا والأول أظهر وإن كان قول الأقل أظهر وهو رواية صحيحة عن ابن عباس لا ضحك حسن وحسن الأخير وكل الرواية تكون قد يقول الأولى مثلا بأن يعني في الثالث قد يكون العكس يقول بأن طالب رجع ماذا يفعل ان عباس كفي ان عباس وغيره قد يفعل عنده ويتان فاكثر ثم يفعل غيره قد يبدون الانسان اعطوه المده عمر العمر هو 68 الى الهجره قد يكون بداله بشيء اما ان النسخ الاول ثم بدال عنه النسخ العكس وكذا عن غير التابعين لكن الاصل عدم النسخ وقد اختار ابن جرير هؤلاء قولا غريبا جدا وقاصده ان معنى الايه عنده فاذا حضر قسمه الحي واذا حضر قسمه مال وصيله كل قرابه الميت ترجمونهم منه وقولوا اليتامى والمساكين اذا حضروا قولا معلوما هذا معنى ما حال له بعد طول العباره والتكرار وفيه نظر والله اعلم وقال يعني ارفضوا من القرب القرابة وأما لسانا كان يقدم غير معروف لا تقول شيء إن كلاما طيبا هذا قول ليس بشيء كان الأستاذ ابن جرير رحمه الله على إمامته ليس بشيء والصواب القول الأول أنه يرزق من جميعا المال مع الكلام الطيب مو بس الكلام فقط مع المال مع الكلام الطيب يقول الثاني إنه منسوخ مثل العطاء أما الكلام الطيب هو منسوخ وقال العودي يعني ابن عباس واذا اظهر قسمه يقف مثل قسمه الايراد وهكذا قال غير واحد دل على هذا لا على ما سلكه النبي رحمه الله بل على انه اذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابه الذين لا يعلمون ولا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جديد فإن أنفسه تسوق إلى جيبه إذا رأوا هذا إذا رأوا هذا تقييد المؤلف للقرابة من الفقراء كلهم يقول القرابة مطلق ولسان المساكين لا في القرابة من الفقراء من باب أولى صحيح فإن أنفسه تسوق إلى جنه إلى رواها لا يأخذها لا يأخذهم يأخذهم يائسون لا جل لقومه أمر الله تعالى وهو الرحيم أن يرزق لهم أن يرزق لهم جل من الوسط يكون بين ظلمهم وصدقة عليهم وإحسانا إليه وزرا لسلفه كما قال تعالى كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وذب الذين ينقلون المال خشية خشية أن يطلع عليهم المحاوي خشية أن يطلع عليهم المحاوي وذبابة كما أخبر به كما أخبر به أن قال الجنة إذ أكثروا ليصبرن لها مصبحين أي ليل وقال فانطلقوا وهم يتخالفون ألا أكلن اليوم عليكم مسكين فدمر الله عليهم ويبالين أمثالها ومن جحد حق الله عليه عاقبه من جعل ما يمالكه ولهذا جاء الحديث ما خالف الصدقة ما خالف الصدقة ما لم يأخذت أي منعها أي منعها يكون سببا مع اختلال المال كليا وقد تعالى ولك الذين وطلبوا من قلبهم الآية قال علي بن طلحة عن ابن عباس هذا للرجل هذا للرجل يحضره الموت فإذا لا يسمعه رجل بوصية وصية وتكون ورثته فأمر الله تعالى الذي يسمعهم أن يتقي الله ويوقفه ويسدده للصلاة وينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته لا خشى عليه صيعة وهكذا قال مجاهد وغير واحد فثبت صحيحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبد بالصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص ينظر قال يا رسول الله إني مال ولا يرثني ولا يرثني إلا أنا ألا أتصدق بدون جهد من تيماني قال لا قال لا اتصدق قال لا قال فاذكرك قال اذكرك واذكر المسلمين ثم قال رسول الله إنك أنت الله لك أغنياء أرض من أنت الله عالم يتفكر والناس. وفي الصحيح عن عباس قال لو أن الناس غفوا من السجود إلى الربا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السجود والسجود قليل. قال الفقهاء إن كان ورثة ورثة المال أغنياء استحب للنبي أن يستوفي بوصية الجزء وإن كانوا فقراء استحب أن يرفض السجود وقيل الفقهاء بالآية فليتق الله إن تاجر في أموال اليتامى ولا يقولوها إسرافا وبدارا حكاه الجليل الطريق العافي عن العباس وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أموال اليتامى هنا كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك تعامل الناس في ذرياتهم إذا واليتهم ثم أعلمهم أن من أكل ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يكون في بطنه نيرا ولهذا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نيرا وسيصلون سعيرا أي لا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأكد في بطونهم يوم القيامة. وقلت في حيث الحديث من عبارة النار عن قوم زيد عن سالم بن ابي الغيث عن سالم بن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السبب السبب بقوس قيل يا رسول الله ما هم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حضر الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الجحر وقد يقتلان والدان مؤمنات. وهذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمه ولهذا قد يطيب الشرع المبطلات يبتعد عنها ويحذروها وهنا قال سبحانه قد جئت بغيرهم وميت فاجتنبوه لعلكم تفلحون والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه والشرع المبطلات بينها عليه الصلاه والسلام قال الشرك بالله وعظمه وأقبحها وهو أعظم من عصي الله والشرك بالله ثم الصحيح من الشرك لأن لا يتعاطى إلا بقدر لا تدينه والشياطين والتقرب إليه فقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والشاهد والتولي يوم الزحف عندما يزحف المسلمون ضد الكفار ويزحف الكفار ضد المسلمين عندما يلتقى السلطان فهو في هذه الحالة وفي زمن اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر لقلبه المحصنات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش وهذا لقلبه الرجال من باب اولى. وقلت في حيث من حديث من عبارة بلال عن قوم بيت عن سالم ابي الغيث عن سالم ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السبب السبب بقوس قيل يا رسول الله ما هم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الجحر وقتل المحصنات الوالدات المؤمنات. قال ابو ابي حنيفه هذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمه ولهذا قد يطيب الشرع المبطلات ابتعدوا عنها واحذروها وإذا قال سبحانه وميس فاجتنبوه لعلكم تفلحون والمعنى ابتعدوا عنه واحذروه والشرع المبطلات بينها عليه الصلاه والسلام قال الشرك بالله وهو عظمه واقبحها وهو اعظم من عصي الله والشرك بالله ثم الصحيح من الشرك لان لا يتعاطى الا بقدر لا تدينه والشياطين والتقرب اليه وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والشاهد والتولي يوم الزحف عندما يزحف المسلمون ضد الكفار ويزحف الكفار ضد المسلمين عندما يلتقى السلطان فهو في هذه الحاله وفي زمن اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر الموجوده وقلبه المحصنات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش وهكذا قلبه الرجال من باب اولى. قال ابو ابي حازم Thank you. يؤخذ عليه رواية مثل هذا الرضي. نعم. وقال الصديق يقال آكل نار يتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامره وأرضه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل نار يتيم. وقال الصديق يقال آكل نار يتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامره وأرضه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل نار اليتيم. وقال ابن مسعود حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عبد حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن خالد يا حبيب وعن أبي بردة على ابي بردة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجعل يوم القيامه القوم من ظهورهم تاجل افواههم نارا. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الم تر ان الله قال ان الذين يقولون عطاء اليتامى كل الايه. قال الله في حاكم العربي لغه عن المسجد المقبل وأخرجه ابن الجلال في صحيحه عن أحمد بن عارف. أخرجه ابن الجلال حدثنا عبد الله بن جابر بن زهري عن عثمان بن محمد بن ابي بكر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرج ما يلقى الضعيفين احرج ما يلقى الضعيفين المراه والغيره اي يوصيكم باجتناب نارهما وتقدم في سوره البقره من طريق عظام الزاهر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال لما نزلتهم الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم الايه انطلق من كان عنده يتيم فعدل طعامه من طعامه فشرابه من شرابه فجعل لفضل الشيء فيحبس له حتى ياكله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير في الآية فخلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. لأن المقصود الحرص على حفظ أموالهم فإذا كان إفرادها يضرهم صار خلقها أصلح. ولهذا قال عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير مطلوب إصلاح وإن تخالطوهم فإخوانكم إن الله يعلم المسلم من يصلح ولو شاء الله لعنك إن الله عزيز. فإذا كان حرق أموالهم بأموال من تحت يده لتنمو لتحفظ ويأكلون معهم ويأكلونهم مؤونة فإنهم إذا كانوا مع طعامهم كثرهم مؤونة إذا يحتاج إلى حطب ويحتاج إلى أشياء يكونهم مؤونة ويأكلون معهم ويأخذون مقابل ذلك الشيء اليسير إذا احتاجوا إلى ذلك. نعم. اللهم الله. نعم. هذا قد يقال من أخبار الإصلاحي قد يقال أنها من باب المرسلات يعني التابع إذا قال شيئا لا يقال منها التقوائي فضلنا أمر إما يكون مرسل بحكم المرسل كما يقال كما يقال الصحابة عن أحد المرسل وإما يكون مما تلقاه من الإصلاحيين من كعب وهب منبه وأشباههم وهكذا يقول الصحابي عن ذلك إن كان ليس مما يحكم عن بني إسرائيل وكان لا مجال للرأي فيه فهو بحكم المرسل وإذا كان يقرأ بني إسرائيل

مصطفى المشهد. نعم. نعم. ولم يكن لنا الغبار من قال ابن انما سمي الغبار عند الزمن لانه ابتلى به الابتلاء ابتلى به الناس كلهم. يعني المواريث تابع الناس صاحب نصف العلم والبقيه نصف النصف الثاني ما يتعلق بغرائز الاخرى من الزكاه والصيام والحج ونحو ذلك، لان الصلاه انما تجب على المكلفين والزكاه على اهل الاموال والصوم على المكلفين والحج على المستطيعين المكلفين. وكذلك المواريث تقع للناس كلهم، تقع للمسلم والكافر الصغير والكبير والمجنون وغيره، تقع للعلوم. وصاحب نصف العلم وقال اخرون مع نصف العلم ان احكام الانسان قسمان، قسم يتعلق بحياته، قسم يتعلق بحياته كبقيه الاحكام، وقسم يتعلق بموته هو علم المواريث. وصار نصف العلم من هذه الحيثيه صار شطرا، وهو متعلق بالحياه شطر اخر. وقال البخاري ان تفسير هذه الايه حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام ان ابن النبي اخبرهم قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمه ما سيري فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا اعقم شيئا فدعا بما ان توضا نور ثم رد علي فافقت فقلت لا تأمرني أن أصنع في نالي قال قلت لا تأمرني أن أصنع في نالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكلا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه جماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المصلي عن جابر هذا الحديث يدل على عنايته صلى الله عليه وسلم باصحابه، ان كان يعود مريضهم ويعتني بهم عليه الصلاه والسلام. فذهب الصديق صلى الله عليه وسلم فهو الصديق ما شيء يعودان جابرا لما مرض وكان شابا، كان جابر حياه النبي شابا يسن العشرين وما يقارب ذلك، فعاده صلى الله عليه وسلم وابو بكر ما شيء. فلما جاء اليه وهو لا يعقل شده مرض توضا عليه الصلاه والسلام ثم صد عليه الوضوء ثم ان الوضوء فافاق جابر ثم سال هذا السؤال. ومشهور ما نزلت فيه ايه المواريث الاخيره التي في اخر السوره، لانه كان ذاك الوقت ليس عنده اولاد وكان عنده الا اخوات، ومشهوره بالايه التي نزلت فيه الايه الاخيره في سوره وفي اخر السوره. وأما الآية فهي في من ترك أولاده. حديث ما قضي سبب نزول الله. قال أحمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبد الله بن عبد الرقي عن عبد الله بن محمد بن رقى الرقيب عن جابر قال يا عبد الله بن سعد الرقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله آتاني ابنتا سعد الرقي قتل أبوهما مات في يوم أحد شهيدا فإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا يدعان إلا ولهما مال. قال وقال يقتل له إياك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي مولك. فإن جاءت الصورة زوجة وبنتين نعم وصارت التركة هكذا لها الثمن والبنتين الثلثان والباقي للعم، ومن 24 سهما والبنتين 16 سهما ومن الزوجة الثمن ثلاثة بقي خمسة من 24 سهما من أصل للعم. وقد رأى أبو داود عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال ابني ولا يره الا بحديث والظاهر ان حديث جابر الاول انما نزل بسببه الايه الاخيره من هذه السوره كما سياتي، فانه انما كان له الا فاخران ولم يكن له بنات

ومعنى فإن كن النساء فقهن خير معنى يعني خير فما فوق وليس لها مفهوم فقهن خير ليس لها مفهوم من قطع ثلاث ثلثين وهكذا البنتان ثلثين لأن نبه على أهل سبحانه في آخر السورة ما أعطى ثلثين دل على أن البنتين من باب أول هذه آخر السورة فإن كانت ثلثين فلا مفهوم ثلثين ما ترك ودل ذلك على أن البنتين كذلك وأن قوله فوق النتين ليس له مفهوم بل المراد ثلثين وهما فوق وهكذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم إذا طبيعي ثلثين وموضح لهذا المعنى الواحد تأخذ النصف والاثنتان تأخذان الثلثين وهكذا إذا كثرنا ليس لهن إلا الثلثان كالأخوات السبع نعم. قال الله فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف ولو كان للبنتين ولو كان للبنتين النصف ولو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا فلما حكم بيده الواحدة على انفرادها دل على ان البنتين في حكم الصلاه والله اعلم. وقوله تعالى وليبويه كل واحد منهما السدس الى اخره الابوان لهما في الحج احوال احدهما ان يجتمعا مع الاولاد فيهرم كل واحد منهما السدس فان لم يكن للميت الا بنت واحده فيغفر لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له وحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيحرم للأب السدس والحالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض فيكون قد أخذ ضعفا ما حصل للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع ثم اختلف العلماء ما تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال أحدهما أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما وقد جعل الله لامك ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلثين. هذا هو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي وبه يقول المسعود وزيد ثابت وهو قول الفقهاء السبع وهو قول الفقهاء السبع والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. والثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال بعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه ولأم الثلث فإن الآية أعم بأن يكون ما زوج أو زوجة أو لا وهو قول عباس وروي عن علي ومعاذ بن جبل النحو وبه يقول شريح وداود الظاهري واختاره ابو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان المصري في كتابه الايجاب في علم الفرائض وهذا فيه نظر بل هو ضعيف لان ظاهر الايه انما واذا استبدى بجميع الطريق وأما هؤلاء وأنهما فيأخذ الزوج أو الزوجة الضوء الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع الطريقة فأخذ ثلثا. والقول الثالث فتأخذ ثلثا والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة. أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة ويبقى خمسة للأب. وأما هذه مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب أو أخذ ثلث المال، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويبقى هذا عن كثير وهو مغفل من القولين الأولين، وهو ضعيف أنا والصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأولين أنها تعطى ثلث الباقي في الأمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة متأخرة أم وأب، فإن الصحابة نظروا لهذا وعرفوا أنها تأخذ نصفها حتى الرد، فإذا انفرد قالت لها الثلث، فللأب مثلاها كالأخ مع الأخت كالأم مع البنت، فإذا صار معهما الزوج أو الزوجة فكأنهما استقلا بالمال الذي بعدهما، حكم نصيب الزوج والزوجة كشيء وهو يميه ومنتهي، فيبقى الزوج فرضه والزوجة فرضها، ويبقى المال كأنه جمع التركة، لا يكون بينهما على قاعدة. ولهذا ذهب إلى هذا أمر الله عنه أرضاه وعثمان وعلي وابنه وعند أربعة غيرهم لنظهر جمع الاثنان. والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحفظون الأم على الثلث إلى السدس، ويفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وهو حكم الأخوين فيما ذكرناه وهو حكم الأخوة عند الجمهور، وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى بن عباس. هذا لأنهم محجوب بشخص وهو الأب، فوجودهم معتبر، الإخوة محجوب بشخص لا بوصف، فوجودهم معتبر، ولهذا منع الأمة من الثلث وأخذت السدس وصار باقي للأب، لذلك معهم أصحابه الأخ. نعم. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى بن عباس عن ابن عباس انه دخل على عثمان فقال ان الاخوين لا يمدان الامه على الثلث، قال الله تعالى فان كان له اخوى، فالاخوان ليس بلسان قومك اخوى. فقال عثمان لا استطيع تغيير ما كان قبلي ومضى بامثالي وتوارث به الناس، وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك وأنس، ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنه كلابه، وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن مالك بن زيد عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى أخوة، وقد أهرت بهذه المسألة جزءا على أحدة. وقال ابن ابي حاتم حتى يدل على انهم اخوه، قوله تعالى باهل السور يستغفرونك ولله بهم فلا اين هو انهلك يسره الوالد وله اخ فله اخ ما ترك وهو يشرع له كل هواء، فان كان فتاتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كان اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثى، فجعل الواحد مع اخته اخوه واعطاهما ثلاثه للذكر مثل حظ الانثى، فدل ذلك على ان الشخصين سميان اخوه ويحجبان الام من الثلث الى السدس. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن المغيره حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن قتاده نحوه، وقوله فان كان له اخوه فلام السدس، اضره بالام ولا يرثون ولا يحجبها الاخ الواحد عن السدس ويحجبها ماله كذلك. وكان اهل العلم يرون انهم انما حجبوا امهم عن الثلث ان اباهم يلي انكاحهم ونفقته عليهم دون امهم. ونفقته عليهم دون امهم. هل عندهم؟ ونفقتهم عليه دون أمه، لهذا يأخذ الزائد حتى يستعين على النفقة. ونفقتهم على الأب دون الأم وينفق عليهم الله تعالى ولا يعلمهم الله رزقهن وكسوتهن من معروف الوالدات هكذا الولد ونفقتهم عليه دون أمهم وهذا كلام حسن لكن روي عن ابن عباس في الإسلام صحيح أنه قال يرى أن السند الذي حجبوه عن أمهم يقول لهم وهذا قول كاف والله مجيد بتسيره فقال حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الأخوة الأمة لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم ثم قال مجرير وهذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثني يونس أخبرنا سفيان وأخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس انه قال ان كان من لا والد له ولا والد من لا ولد له ولا والد وقوله من بعد وصيح يوسفها او بيت اجمع العلماء من السلف وخرج على ان الدليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم